الحمد لله الحميد ذي العز المجيد، نسأله اللطف يوم الوعيد، والصلاة والسلام على النبي الرشيد، علم الهدى والتوحيد. وها نحن ذا من جديد نقص لكم ونروي ما يفيد. فهاكم الخبر وهو من جملة العبر، وهذه قصة فيها دليل قاطع وبرهان ساطع، أن المتعبد على الجهل هو كالهدف السهل، يحركه الشيطان وله عليه سلطان. والجهل ليس عذرا يوم القيامة، بل أحد أسباب الندامة، ولا بد من العلم لتمام السلامة. ولكم ورد في آيات وأحاديث أن العلم يغلب الشيطان الخبيث، فعليكم بالعلم والسعي والصبر والحلم. ويحكى عن رجل جاهل وبأهمية العلم متساهل، سكن في جبل بعيد ليعبد الله المجيد، وصيته ذاع وأمره قد شاع، وسمع ثلاثة شبان أنه ذو تقوى وإيمان، قالوا نحن نريد أن نقاتل ونجاهد لنترك أختنا عند ذلك الزاهد، فذهبوا بها إليه وعرضوا الأمر عليه، قالوا نريد الجهاد وأنت من الزهاد، على أختنا أمين عالم بأمر الدين. وقال لهم يا شبان عندي لها مكان، اتركوها ستكون في أمان، فشعروا بالاطمئنان. وانطلق الفرسان الشجعان، فأسكنها وحيدة في غرفة بعيدة، وصار يضع الطعام عند الباب باحترام، ثم يترك المكان ويذهب حيث كان. ووسوس إبليس الرجيم لذلك الجاهل السقيم، اذهب إليها واطمئن عليها، ربما ليست سعيدة لأنها وحيدة، أو خائفة لأنها بعيدة. واختلى بها وجلس بقربها، وبعد أن كان يكثر الصلاة والصوم جره الشيطان يوما بعد يوم إلى الآثام والأوزار. ولكن ما الذي صار؟ شيئا فشيئا تقرب إليها، حتى دخل عليها وارتكب الكبيرة والصغيرة تلو الصغيرة، وبات في حيرة خطيرة. فالأمر مخجل مشين، وفي بطن المرأة جنين، كيف يستر الفضائح وسائر القبائح؟ ماذا يقول للشبان وكيف يخبرهم بما كان؟ وجاء الشيطان الملعون، قال لذلك الجاهل المفتون، إخوتها إن عادوا وسألوك وأخبرتهم بالأمر قتلوك، أعلمك طريقة تخفي بها الحقيقة، اقتلها وادفنها حتى تخلص منها. ففعل وقتل ودفنها في الجبل. وبعد القتال والجهاد إخوتها عادوا إلى البلاد، وسألوه عن الشقيقة فما أخبرهم بالحقيقة، قال مرضت وباتت متعبة وماتت، فظنوا به الصدق والرأفة والرفقة. فرجع الثلاثة وناموا، ومن نومهم حين قاموا بدأ الحديث والكلام، فالثلاثة رأوا نفس المنام، شاهدوا الشقيقة تقول الحقيقة، تعطيهم الأخبار بالأمر كما صار. كانت باكية محزونة، ودلتهم أين هي مدفونة. واستمر هكذا الحال لثلاث ليال. وفي المنام الأخير قام الأخ الصغير وقال لابد من تدبير، فلنذهب إلى ذاك المكان لنعرف ما كان، فبمثل هذا لا يستهان. فتوافقوا وترافقوا وذهبوا إلى الجبل، وباشروا بالعمل، وبدأوا بالاضطراب برفع التراب، ورفعوه بسهولة، ورأوا أختهم مقتولة وفي بطنها طفل صغير، وقالوا ننتقم من الشرير. فذهبوا إليه وقبضوا عليه وربطوه وقيدوه، وأرادوا أن يقتلوه، فظهر له إبليس ذلك الشيطان الخسيس، وقال له: هؤلاء عديد وأنت وحيد، سأخلصك من السيف والحديد. فقال له: ماذا تريد؟ مرني أفعل بالتأكيد، فقيدي شديد. فقال له: إذا أردت السعادة والنجاة والاستفادة، اسجد لي بنية العبادة. وبعد هذه الوعود بالنجاة وفك القيود، نزل الأحمق للسجود، ونزل السيف سريعا، وقطعوه تقطيعا، ومات كافرا وضيعا. هذا لأنه ما تعلم، فأخطأ ولم يسلم. فنسأل الله السلامة واللطف يوم القيامة، والطاعة والنور، والراحة والسرور في الآخرة والقبور، فهو عليم بذات الصدور، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.